السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نظر الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، ففي الكرام على موعد مع شرح منهاج الطالبين وعملة المفتين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب الفصول كتاب الجنائز، وقفنا عند فصل هيئة أو صفة صلاة الجنازة. فصل. قال: لصلاته أي صلاة الجنائز أركان. قال: أحدها النية، ووقتها كغيرها. إذن النية ركن من أركان الصلاة الجنازة كباقي الصلوات، ووقتها كغيرها يعني كوقت باقي الصلوات. تكلمنا فيها من قبل أن النية تكون عند التكبير، أو يعني كما المذهب تجاوز عن يسير وقت يسير قبل التكبير، تكبيرة الدخول. لذلك قال: وقتها كغيرها، يعني كغيرها في أكثر في سائر الصلوات. وقال: وتكفي نية الفرض. طيب، هو الراجح أن صلاة الجنازة عندنا إيش؟ فرض كفاية أم فرض عين أم سنة؟ فرض كفاية. هو هنا قال: وتكفي نية الفرض، يعني لا يتعرض، لا يحتاج أن يتعرض أنها فرض كفاية، يعني يكفي أن ينوي نية الفرض فقط. قال: وتكفي نية الفرض، يعني لأنه لا يحتاج أنه ينتوي أنها كفرض كفاية. وقيل تشترط نية فرض الكفاية. ليش قالوا لا تتميز عن فرض العين؟ ولكن الصحيح أنه لا يحتاج أنه ينتوي نية فرض كفاية، يكفي أن ينتوي فرض الصلاة. قال: ولا يجب تعيين الميت، يعني لا يجب لو أنت تصلي على زيد، ولا يجب أن يعين أنه يصلي على زيد، لا يجب ذلك عليه. يعني لا يشترط أن يقول فرض كفاية، ينتوي نية فرض الكفاية، نية الفرض ويسكت يكفي. وقال: ولا يجب تعيين الميت، يعني ولا تجب حتى معرفة الميت، لا يهم من يعرف من الميت الذي يصلي عليه، ولا يهم تعيينه. بل الخطأ لو عين، يعني لو قال: أنا أصلي على من يصلي عليه الإمام، أو نوى يعني من يصلي من يصلي عليه الإمام، لا خلاص، أو من يصلي عليه الناس. فإن عين الميت وأخطأ، قال: أنا أصلي على زيد، وتبين أنه الذي صلى عليه عمرو وليس بزيد، هذا بطلت صلاته، صلاة الجنازة هنا له بطلت، لأنه نوى على زيد فبنى عمرا أو بنى عمرا مش عارف، أو عين أصلي على رجل فبان أن يصلي على امرأة، فهنا ضره هذا التعيين فبطلت الصلاة. فقالوا هنا: لكن لو قال أصلي على هذا زيد وأشارة فبان عمرا صحة الصلاة، تغلبوا الإشارة على التعيين. يعني لو هو قال: أنا أصلي على هذا زيد ثم تبين أنه عمرو، فقالوا هنا يغلبون الإشارة عندنا، وهو الصحيح يعني صحت على الأصح لأنه عين هذا بالإشارة، فقالوا الإشارة تقدم على القول ولو أخطأ فيه. يعني لو قال أصلي على هنا طبعا تفرق، لا لو إنه قال هذا مش هذه، لكن لا هنا بطرت. اه لو قال اصلي على هذا الميت ويقصد انه ايا كان ثم وهو يظن عمرو خلاص ممكن تصح، لكن لو اراده ذكرا وبانت امراه لا تصح. لكن لو قال اريد اصلي على هذا عمرو تبين ان هذا زيد هيصح لو اشاره بس. ده الفارق. لا يجب تعيينه يعني يصلي على، لا يجب تعيينه يعني لازم ان يكون مين هو الميت ينتوي انه يصلي على فلان على عبد الله على عبد الرحمن، لا يجب عليه ذلك. انت دخلت مسجد الان وجدت صلاه جنازه اسمها او ولو لم يعين لا اشكال، يصلي على من يصلي عليه الامام. سمعني؟ وانا اقول لك يصلي على من يصلي عليه الامام خلاص، او يصلي كما يصلي الناس، فده لم يعين خلاص. لكن هو لو عين هو اللي ضره لو اخطا. هي المشكله لو هي مش ماسك امراه وانا مثلا متعرف على انه رجل كده، هو ده اللي انا فيه يا استاذنا بقى. ما انا اقول عينه هو انتوى يصلي على مين؟ انا سيبك من الدعاء، خلينا في اول شيء في النيه اللي احنا فيها الان. اول شيء انه لو عين واخطا بطله، لم يعين لا يجب عليه التعيين. خليكم بس ماشيين معايا، احنا لسه في اول الصلاه، في اربع تكبيرات جايين فيهم الدعاء. احنا في النيه لسه، في النية. طب معلش احنا وقتها كده يا دكتور. نعم تقلي جرالك كنتش كده. اتفضل. وقتها كغيرها. وايه؟ وقتها كغيرها. وقتها كغيرها من الصلوات. هي النية في أي صلاة تكون متى؟ أول الصلاة. نعم مش كل أنا قلتها مقارنة مع التكبير وتجاوزنا عن زمن يسير قبلها. أنتوا رحتوا مني في الأول. طيب وإن حضر موتى نواهم. يعني لو حضر أكثر من ميت. طب سواء عارف العدد او لم يعرف العدد، عارف ان هم 10 5 6 هو نوى انه يصلي على الموتى، يكفي ذلك. قال لو حضر موتى نواهم سواء عارف العدد او لم يعرف العدد اصرف. طبعا في اشكاليات عندنا في الفروع. طب لو هو الاشكال انه احسن لا يعرض نفسه للتعيين ان كان يجهل عشان ما يقعش في الخطا. يعني لو هو الان قال نويت اصلي على 10 طلع 11 عندنا اشكال، في واحد ما تصلاش عليه، في وجه ان الصلاه بطلت يعيد على 11، وفي وجه لا يكبر ومره اخرى يقول نويت اصلي على من لم اصلى عليه في المره الاولى او ينتوي ذلك يعني. فقالوا هذا يجزئه، يبقى هذا وجه وهذا وجه عندنا. ده لو ايش نوى ان يصلي على 10 وبانوا 11. طب لو نوى ان يصلوا على 11 وبانوا 10 قالوا يصح، لكن عندنا وجه انها تبطل. ليش بقى الوجه اللي بطلت مش هتجيبوها؟ قالوا عندنا وجه اللي بطلت ليه؟ قالوا لانها بطلت بعض النيه فبطلت باقي النيه. يعني هو لما نوى على 11 وتبين انه 10 في واحد بطلت نيته اللي هم 10، فقالوا لما بطل واحد بطلت النيه بالكل، فسحبوا الحكم على الكل فقالوا بطلت الصلاه. ده وجه مش معتمد بس انا بقول لكم كده يعني من باب التفقه عندنا في الوجوه يعني. لكن هنا قالوا تصح الصلاة. فالحالة الأولى لو صلى على 11 فبان، لو صلى على 10 فبانوا 11 الوجه اللي عندنا أنه يأتي بصلاة أخرى ينوي فيها ما لم يصلي عليه، وفي وجه أنه بطل في الصلاة ويأتي بصلاة 11 مرة واحدة، وهذا ليس المعتمد فيها. طيب هذا الركن الأول النية. النية أصلا هذه التكبيرة الأولى قلنا. هو قال الثاني، هو طبعا الثاني أربع تكبيرات، يبقى يريد أن يقول إن السنة في صلاة الجنازة أربع تكبيرات. طب هي أصلا ورد في عدة أحاديث أن النبي صلى خمسة كما في صحيح مسلم كبر خمسة، وفي رواية كبر ستة وسبعة وثمانية، وفي حديث ابن أبي حاتم. لكن قالوا إلى أن تكبر على النجاشي أربعة، فقال واستقر عليه بعد ذلك صلاته على أربعة. فقالوا هنا لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأربع فجعلوا السنة أربع. وسيأتي الكلام لو الإمام صلى خمسة ماذا يفعل معنا هنا في المتن إن شاء الله. هو قالوا يعني قالوا داوم على الأربع بعد ذلك، فإحنا نحن على المداومة التي قبل ذلك. هو الخلاف يعني فيها خلاف ولا إنكار فيه، من صلى على خمسة أو ست لا إنكار فيه، لأن اختلفوا السلف حقيقة في صلاة الجنازة من ثلاث تكبيرات لتسع تكبيرات. لتسع تكبيرات نعم، ولكن احنا عندنا أربعة لمداومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بعد صلاته على الجنازة. طبعا ابن عبد البر نقل الإجماع على ذلك وفيه نظر كما قلنا يعني، لكن في اتفاق أنه لا زيادة على أربع ركعات تكبيرات، آسف، فعند في كثير من الأحاديث التي وردت الصحيحة أنها ورد أربعة إلا ما ورد في القليل في الخمس. على انعقد على أربع، وهذا طبعا على أنه انعقد على أربع ذلك، وهذا فيه نظر قلت لأن ما فيش إجماع في ذلك، فيه خلاف موجود. طيب لكن في اتفاق ممكن نقول فقهاء على أن الأحاديث الصحيحة التي ورد في الأربع أكثر بكثير، فكأن الأربع هو الاتفاق عليه، لكن الخلاف موجود الخلاف موجود على بقية، حتى عند بقية المذاهب قلت مش عندنا فقط الخلاف موجود فيها صلاه، لكن احنا عندنا المعتمد الاربع. نعم. قال فان خمس، يعني الامام خمس عامدا، قالوا لم تبطل في الاصح، يعني لا تبطل عندنا لو تعمد الامام ان يزيد خامسا لا تبطل. قالوا ليش؟ عندنا اصل. شوفوا هنا بقى، دي بقى مساله المذهب اللي بيبان لك قوه المذهب عندنا في مساله اتباعه للسنه مع المرجح. لكن قال ليش؟ هو ليش قالوا لا تبطل؟ قالوا لثبوت ذلك عند مسلم من رواية زيد بن أرقم، في رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس، فهم قالوا خلاص احنا قلنا بالأربعة، لكن لو تعمد الإمام الخمس وهذه سنة قلنا بها، قلنا بها ولم نقل تبطل فيه صلاة. عندما وجه ثاني ما تبطل، قالوا اعتبروا كأنه من زاد الخامسة زاد ركعة في الصلاة، وزادت ركعة عامدة تبطل الصلاة، ولكن الحق ان هذا الخلاف خلاف جائز، يعني لا ليس خلاف فيه انكار، وانه من تعمد الخامسه لم تبطل في الاصح، يعني لو صلى خمسه، حتى عندنا في المذهب لم يصلي خمسه، طبعا عندنا لو كان ساهي او ناسي لا تبطل جزما، لكن الكلام كله بايش؟ في انه لو فعل ذلك عمدا. طيب ولو خمس إمامه، يعني هو بيصلي وراء إمام خمس، أنت لو أنت اللي بتصلي وصليت خمس، لكن صليت وراء إمام خمس، قال إيه؟ لم يتابعه في الأصح، يبقى عندنا وقال إيش؟ بل يسلم أو ينتظره ليسلم معه. إذن عندنا لو لا، هو قالوا لا يتابع لأن السنة عندنا الأربعة، فلا يتابعه في الخامس، إما أنه هو يسلم ويفارق او ينتظر ليسلم معه. احنا دايما بنرجح ايش في المذهب؟ الانتظار. بس هنا نعم لفظي ان هو جاب التسليم الاول. نعم قال بل يسلم او ينتظر ليسلم معه، بس هو خلينا ان احنا عندنا لما قال لم يتابعه في الاصح يبقى في خلاف فيه، وعندنا انه في وجه في المتابعه، في وجه في المتابعه، وهذه نعم في المطولات يعني اكثر ستجد ان عندنا وجه أن يتابع، وجه أنه لا يتابع. ثم لما يتابع قالوا إما أن يسلم ويفارق أو ينتظر ويسلم معه، وهذه على التخير، وإن كان يعني على أصولنا أنه ينتظر ويسلم معه ليتم معه الصلاة إن أراد ذلك، لكن هنا بيّن لم يتابعه في الأصح، لأن عندنا يرى الزيادة دي مش سنة اللي هو فعل الإمام، ثم قال بل يسلم أو ينتظر ليسلم معه، والثاني يتابعه اللي هو الثاني يعني ايه اللي هو مقابل الاصح انه يتابعه. هو بيقول خمس عندك لو خمس هو عامدا عامدا نعم لا تبطل. قالوا لا تبطل خلاص بقى انها. طب امامك اللي خمس تتابع ام لا تتابع لو انت ترى الرابعه؟ عندنا ان الاصح اللي لا يتابع، واما انه يسلم او ينتظره. طيب هذا الثاني. كمان الثالث السلام كغيرها. السلام كغيرها يعني كغيرها من الصلوات، يمينا ويسارا، يمينا ويسارا. وقيل عندنا لا يستحب التسليم الثانية، قيل لا يستحب التسليم الثانية. طبعا هذه مسألة خلافية. حنابلة والمالكية، حنابلة والأحناف نعم يرون بتسليمة واحدة، والشافعية ومع المالكية يقولون بالتسليمة الثانية، طب أين دليل المذهب عندنا؟ دليل المذهب عندنا حديث ابن مسعود رضي الله عنه وموقوف على ابن مسعود قال ثلاث خلال تركها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال التسليم في الجنازة كالتسليمة في الصلاة، وهذا عمدة استدلال المذهب عندنا بالتسليمتين. طب والمذهب والقول الثاني سنبين حديث ابن مسعود، هو أثر عن ابن مسعود يعني موقوف على مسعود، قال ثلاث خلال تركها الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم منها التسليمة في الجنازة كالتسليمة في الصلاة. المذهب ومن معنى قال التسليمة في الجنازة كالتسليمة في الصلاة، تسليمة الصلاة تسليمتين، فالتسليمة في الجنازة تسليمتين. ذلك وقالوا إيش السلام كغيرها، كغيرها من الصلوات، لأن الصلوات كلها عين. طبعا هو في اتفاق من المذاهب الأربعة أن التسليمة اليمين هي الأصل وهي الواجب، وعندنا التسليمة الثانية على هذا الأصل، والأصل صحيح، لكن هو قدح فيه أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالتسليمة الواحدة. أولا قالوا لأن ما ورد عن عشرة من الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، فورد عن ابن عمر وابن عباس، وهنا انتبه ورد عن جابر، وورد عن جابر عندنا أيضا في الشافعية أنه سلم تسليمتين، وورد عن زيد، وورد عن زيد أيضا عندنا أنه سلم تسليمتين، وورد عن هنا أنه سلم تسليمة واحدة، وورد عن علي أنه سلم تسليمة واحدة، وأبو أمامة ورد عنه رضي الله عن الجميع أنه سلم تسليمة واحدة، وأنس عشرة من الصحابة ورد عنه أنهم سلموا تسليمة واحدة. فقالوا هذا ورد عن السلف عن كثير من الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهذا عمدة استدلال المخالف لنا بفعل السلف لذلك. فردوا على قد دليل المذهب عندنا، قالوا هذا محتمل الدليل، أنه قالوا ابن مسعود التسليمة في الجنازة كثير في الصلاة، بعضهم قال أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم فقط، يعني هي صيغة التسليم وليست المقصود به عدد التسليمات، عدد التسليمات نعم. فقالوا الدليل يحتمل، ولذلك ليس نصا بأن تكون التسليمة في الجنازة تسليمتين، والحقيقة الخلاف فيها معتبر لا إنكار فيه، لأن حديث ابن مسعود يعني الظاهر فيه كالتسليمة في الصلاة كالتسليمة لغيرها في الجنازة كغيرها، وورد أن جابر أيضا فعل ذلك رضي الله عنه، وإن كان ورد عن الصحابة أكثر بكثير من الذي ورد، يعني ورد بالتسليمة الوحيدة أكثر من ورد بالتسليمتين، لكن الأصل هذا هو دليلنا في المذهب، ذلك الشافعية وأهل مصر يسلمون تسليمتين، وتجد الحنابلة يسلمون تسليمة واحدة ولا إنكار فيها، فمن صلى خلف إمام يصلي تسليمة واحدة يسلم معه تسليمة واحدة، ومن صلى خلف إمام تسليمتين يصلي تسليمتين. وكنت أرى الراجح قول الثاني بالتسليمة الواحدة لكثرة عدد الصحابة الذين سلموا تسليمة واحدة، لكن الحق إن معنى أصل، معنى أصل ابن مسعود ورد عن صحابية أو اثنين أنهم يسلمون تسليمتين، وهو أيضا قياسا الصلاة، وأيضا قياسا عن الصلاة. طبعا هو من الذين قالوا بالتسليمة الواحدة قالوا الأصل فيها الاختصار بعد الدعاء فقالوا بالأولى، وإحنا قلنا أن هي صلاة كباقي الصلوات، فقياسا على باقي الصلوات يكون فيها تسليمتين، لم يرد في صلاة أخرى أن يكون فيها تسليمة واحدة، لكن حقا ورد نعم في الصحابة أنهم سلموا تسليمة واحدة بل كثير. نعم. مش كده يعني هو يعني التأويل بقى للحديث بأن هو مثلا يقول التسليم، أما هو برضو المخالف بالصلب يقول السلام عليكم بس مرة، أما ما تركوهاش يعني، يعني المطلوب إصدار الحديث أن المطلوب جزما هو السلام. لا ما هو ممكن يكون يقصد أن في الصلاة العادية كان يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله أو بركات، وفي الجنازة كان يقول السلام عليكم فقط مثلا، محتمل أنه يقصد الصيغة مش العدد. يعني هو ده اللي هو قاله المسألة محتملة، إن هي مش نص التسليمة في الصلاة كالتسليمة في الجنازة، قالوا لا احتمالات المعنى أصحاب القول الثاني، فقالوا إذا مش صريحة، ونحن معنا فعل السلف عشرة من الصحابة أنه صريحة أنهم فعلوا ذلك. أنا حسن فعل غلط. نعم حسنت. مش ممكن السنة التي بس الاشكال ان ما وردش عن النبي صلى الله عليه وسلم مره سلمتين ومره سلم تسليمه، فقلنا ان هي خلاف تنوع كما تقول دعاء الاستفتاح تسبيح مش عارف كده ما وردش، فلذلك هو المساله وعين ورد ان التسليمه الوحيده خلاف الاصل. هو القوي القياس مع الأثر، لكن فعل عشرة من الصحابة تسليمة واحدة يجعلك تقف. هم أفقه الناس في السنة. في السنة. طيب خلاص بل لذلك أنا قلت لك. نرجع إلى الفقرة في السنة. لا هو مش الخلاف تضاد. لذلك هو أصل اللي وارد أكثر حقيقة التسليمة الواحدة. يعني كان ورد جابر إنه أو زيد أنا قلت إنه سلم تسليمة تسليمتين. لكن الأثر يقوينا مع القياس. ذلك يظل أنا قلت المسألة تنوع الخلاف فيها مش إنكار. يعني هذا معه دليل وهذا معه دليل لأن ما فيش فصل جاءنا في المسألة. لكن طبعا لكن أنا أرجح حقيقة فعل كثير من الصحابة عشرة أنه يسلموا تسليمة واحدة. فهذا الفعل هيقدم على القياس. وممكن يقول أثر ابن مسعود يقول يحمل على فيه احتمال فيسقط به الاستدلال. فممكن أرجح قول الثاني. لكن مع ذلك اللي يقول بقول المذهب معه دليل. لذلك انا قلت اني لا ينكر فيه. لذلك انا لما بصلي في مصر ما كنتش بصلي مع اخوه. يعني لو انا قدر ان انا هصلي وفي مكان عام ما بقدرش اصلي بتسليمه واحده مصر. لان عامه العوام الناس عارفين تسليمتين الا لو في مره فعلتها تكلمت في الميكروفون كنت في مكان يعني بنصلي احد الاقرباء وقدموني اصلي قلت لهم هسلم تسليمه واحده. ليش؟ عشان الناس ما تنتظرش الثانيه وفاهمه ان احنا ما خلصناش. طريقه أبين ذلك. لكن لو كان مسجد من المساجد اللي هي العامة وأنت لست لك فيه يعني كلام فالأولى أنك ما تفتي للناس أو تبلغهم بقى في الميكروفون أنك تسلم تسليمة واحدة وأنها سنة وليس فيها شيء ولا خلافة فيها وهذا مذهبي وخلاص. فضل حبيب قالوا صحابي مع قالوا القول وصحابي واحد من فرد وقال القول واحد هل يطرح قوله هكذا يعني لا يطرح هكذا لأن مسألة فيها تفصيل كتير جدا. أولا في دليل هم بيوافقوه ولا لا حتى لو من دليل من ضعيف أو من قياس أو شيء وهم بيقووا فهيبقى هنا أصلا دي مسألة ترجيح هتحتاج أنك تقول طب لو كان أبو بكر اللي بيقول والباقي بيقول أبو بكر يوزن هو يرجح لأنه خليفة راشد. طب لو كان ابو بكر وعمر اكيد هيرجحهم يبقى احد الخلفاء الراشدين الاربعه هيبقى سبيل في الترجيح. لو خرجت من الاربعه وهنا اصبح معك 10 ولا 9 بيقولوا وواحد مثلا بيقول هيبقى عندك هنا ايش بقى من الموافق مثلا للاصول الشرعيه ومن كده المساله مش هيطرح هكذا. مش مجرد لا هو خالص لا طب زي اللي احنا معنا الان جابر طبعا فعل او زيد ومعك أثر ابن مسعود وهناك في 10 فهي المسألة بعض يرجح يقول لا ترجيح السلف وفعل السلف يقدم والبعض يقول لا في أثر أيضا عن ابن مسعود فهو يعني أحد أول أرجح الترجيح يعني أحد الأوجه هي الفيصل لأنه أنا أرجع عن العدد فقط ومجرد أن أنا نسل 9 على واحد خارج حق 9 وذهبة أرطاف كده دون نظر إلى دليل يعني لا طبعا وكمان هي على حسب المسألة بعد نفس كل هي أنا لن أنظر إلى دليله وسوف أخذ برأي التسعة دول بمجرد أنهم أكثرية لا قوله أنه خالف فطالما هو خالف يبقى هو كده احتمال خطأ في قوله أكثر وبالطريقة دي أنت هتاخد قول الجمهور في كل حاجة لأن قول الجمهور هو الأكثر وهذا ليس بترجيح لا يعني مش المسعبرة مش في الجمهور مش في الأساس الجمهور ده اصطلاحا فقط فهي المسألة لابد ينظر فيها يا لها كلام أصولي طبعا في الوجود لكن يقدمون طبعا حسب قوة كمان وهل كمان المخالف موافق لدليل ولا لا وهذه الأمور وهذا موافق للقياس ولا مخالف للقياس يعني هذه النقطة نعم هو تسليم الثانية سنة السلام كغيره هو مش اركان هو تكلم عن في الاول ما قالش اركان تقريبا او لصلاته اركان احدها طيب هو يعني هو بيتكلم عن التسليم عن التسليم عموما قال السلام كغيرها قال السلام وتكلم عن التسليم الثانيه هو مقصود الشيخ والله اعلم يعني السلام كغيرها ان اول تسليم هي الفرد وثاني تسليم المسلم ايوه هو ده اللي انا بقوله عليه يعني احنا عندنا يستحب التسليمه الثانيه السنه في وجه ثاني قيل لا يستحب التسليمه الثانيه نوافق فيها اصحاب القول الثاني يعني بس هو اركان هيبقى التسليمه الاولى نعم لابد والثانيه مستحبه عندنا طيب الرابع قراءة الفاتحة. لا. قال الرابع قراءة الفاتحة. وابن عباس رضي الله عنهما قرأ في الجنازة الفاتحة جهرا، فسألوه قال ليعلم الناس أنها سنة، كما عند البخاري حديث. فأصبح قراءة الفاتحة طبعا أصلا هي تنزل تحت عموم قول الرسول الناس صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، فقالوا إذا على الأقل الصلاة بد فيها من قراءة فاتحة. لكن في الجنازة هنا جعل قراءة فاتحة في تكبيرة واحدة من التكبيرات الأربع، يعني لأن لها هيئة مختلفة، وهذا عموم أيضا، يعني أن يعني يكون من أركانها قراءة الفاتحة عندنا. وعندنا قول إنها سنة ليست ركنا، لكن هي المعتمد عندنا أنها ركن. وإن كان ابن عباس قال يعلم أنها سنة يقصد بها سنة، يعني مش السنة اصطلاحا، لا، إنها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وإنها كأنه يرفع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم من هون. وقلت إن عموم قول إنها سنة تجزئ صلاة لا يقرأ فيها، لا يقرأ فيها الرجل بالفاتحة الكتاب، وهذا هو يجعل إن الفاتحة ركن حتى في صلاة الجنازة. لكن هو قال هنا إيش؟ وقال قراءة الفاتحة بعد الأولى، يعني بعد التكبيرة الأولى يقصد ذلك. وطبعا هنا لما ورد في مسند الشافعي رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا، يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى. هذا يبين طبعا هذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم في المستدرك وعند الشافعي أيضا في مسنده. وأيضا من حديث أبي إمامة أيضا أنه قال كان سنة في الصلاة في الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الأخيرة، حديث أبي إمامة. إيش سؤال؟ أنهي فيهم؟ حديث أبو إمامة في النسائي ياكم عند النسائي. قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم، وهذا كأنه إشارة إلى مخالفة النووي للرافعي، يعني إيش يقصد؟ يعني إن لم يقرأها في الأولى ممكن يستدركها بعد ذلك، وهذه في الفاتحة فقط للمسايات كلام، في غير الفاتحة لا يصح. يعني قلت تجزئ الفاتحة بعد غير الأولى والله أعلم، لأن الرافعي وكان رافعي قال أيضا هذه زيادة ليست مخالفة، هذه زيادة وليست مخالفة، أرجع عنها، لأن رافعي قال إنه تجزئ لو قرأها بعد الأولى تجزئ أيضا، فإذا هي هذه زيادة عند النووي وليست مخالفة أصالة. لكن هل يستحب عندنا قراءة سورة بعد الفاتحة؟ الوجهان الأصح عندنا لا يستحب رحمك الله. والخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا لما روى حديث أبي أمامة عند النسائي كما قلنا، وروى الحاكم أيضا أنه السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه طبعا كما قلنا بأن هذه من مقدمات دائما، يعني أنك إذا أردت أن تدعو تصلي على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الصلاة في الصلاة حتى في الجنازة أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في أي صلاة تجزي، على فكرة أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجزي، يعني لا اشترط النصف الثاني من التشهد، الصلاة الإبراهيمية ليست شرطا، أي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجزي في هذه الركعة، يعني لم يحفظ أحد أو ما يعني تأخر وخشي أنه دخل متأخر أنه ممكن ما يدرك أو الإمام كان سريع أي كان، يعني فإنه مجرد أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تجزئه بهذه الصلاة أصلا. جنازة طبعا كان في الجنازة يكفي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحي فيها. شيخ قال هنا قد من أين علمنا يعني أنه لسه مخالفة، لأن الرافعي في المحرر قال بالجواز في الثانية، لأن هو ما ذكرش في المكة أن الرافعي قال لا تجزئ إلا بعد الأولى، فهو يأتي فيخالف ويقول قلت الله أعلم تجزئ، ما ذكرش مخالف قول الرافع مخالف ليه، فلذلك قلنا هي مش مخالفة، خاصة أن الرافع كان يقول بذلك أصلا في المحرر، لكن هو هنا كأنه بيزيدها ما جاتش في المتن، فهو زادها النووي كزيادة. احنا قلنا أن إما بيخالف لما بيقول قلت والله أعلم، إما مخالفة ولا إما زيادة، هذه زيادة من السياق لأنه ما خالفش ما قبله، ده اللي نقصده أصلا. حتى هو في الشروحات هتلاقي يقول لك ايش جزم كذلك جزم به الرافعي ولم يحكي خلافا المصنف، وبالتالي انا لم يحكي خلافا، هتلاقي في الشروحات عندكم يعني لم يحكي خلافا، فيبقى هذه زياده مش مخالفه. اسال من قوله كده مجرد كده او نظره النظره الاولى يعني، انا اقول ان دي كده مخالفه يعني. لا لا اقرا هتلاقي كله، ما هتعرفها منين من من, من كلام الرفعي. لا من كلام الرفعي نفسه، هل الرفعي مخالف ولا لا؟ فهو الرفعي حتى هو تجد لو اي حاجه عندك لا تلاقيك يقول لك كذا كذا جزم به الرافعي ولم يحكي المصنف خلافه، فهذا زياده. نعم. قال والصحيح ان الصلاه على الآل لا تجب. ايش؟ طب خلاص دي ايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تجب، لأن الأركان برضو أركان، ماشي. وفي الأركان احنا قلنا أي صلاة تجب تصل، والصحيح أن الصلاة على الآل لا تجب، يعني يكفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا تجب الصلاة على الآل، وهذا الصحيح عندنا من فيها وجهان، لكن لا تجب أصالة. وبعدهم قال يندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني. و نقف عند صلي عند السادس دعاء للميت. طيب بعد الصلاة إن شاء الله. وليش هذا ما جابش أركان الترتيب؟ ليش ما إله ما فيش ما مش مخالف الترتيب؟ كان صلاة على القيام وبعدين جاب السلام الثالث أكثر من كده ولا؟ فين الثالث؟ ما جابش الثالث. السادس هيأتي أقول دعاء للميت. الثالث السلام. التسليم يعني؟ التسليم. وبعدها جاب القيام وبعدها جاب القراءة الفاتحة يعني. لفتة جيدة بس ما أدري يعني. لما توقعت مثلا تكبيرة مثلا التكبيرة أو النية وبعد كده الفاتحة وبعد كده الأخ خالص السلام زي ما عملت الصلاة. ممكن بس هو ما أتاش بيها ومشى على نهج الرفيع يمكن فيها والله. فصل هيئة صلاة الجنازة أو أركان صلاة الجنازة. قال السادس الدعاء للميت. ودعاء الميت هو المقصود الأصلي في هذه الصلاة، وأعظم مقصود فيها أنك تدعو للميت. وذلك قدم بالتكبيرة، قدم بالفاتحة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باب التقديم. طبعا الفاتحة فيها الثناء على الله عز وجل، ثم التثنية بالصلاة، ثم البدء في الدعاء للميت. وهذا يعني أدعى للاستجابة يكون بعد الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الدعاء للميت. وفيه حديث أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا حقيقة من أهم من أهمية بمكان أن المرء عندما يصلي في الجنازة في كل مرة يستحضر أنه سيكون في هذا المقام، وأنه كان سيحتاج إلى أن يدعى له، فيخلص للميت الذي هو يصلي عليه في الدعاء أيا كان هو الميت، يعلمه أو لا يعلمه، ما دام من أهل الإسلام. فكما قال عشان صليت على الميت فأخلصوا له الدعاء. وهذا يعني أفضل يعني فعل أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب والإخلاص في العبادة في كل شيء، لكنه أدعى أن تكون للميت الذي هو يحتاج إلى دعاء أهل الإسلام في هذا الوقت. قال الدعاء للميت بعد الثالثة، يبقى محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة، وهذا لا خلاف فيه عندنا في المذهب، لا خلاف في ذلك في المذهب عندنا. قال السابع القيام على المذهب إن قدر. إذا جعل صلاة الجنازة الأصل فيها القيام، يعني القيام مع القدرة كسائر الفروض، صلي قائمة فلم تستطع تصلي قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لذلك هنا قال القيام على المذهب إن قدر. وإن كان الشرازي في المهذب جعله شرط مش رفع، لكن هذا الله أعلم قالوا بعضهم مجازا يعني، لكن هي من الأركان أيضا القيام. على المذهب قيامه على المذهب. المذهب راعي عندنا ما هو المذهب كل ما سبق على المذهب. هو عندنا وجه ثاني انه يجوز القعود مع القدره على القيام كالنوافل، لانها مش من فرائض الاعياد، صلاه خمسه من فرائض الاعياد. فوجه عندنا ثاني على انها على ذاك هو قال على المذهب. انت قلت ايش؟ طرق يعني هو دي قرأ في المقدمة النووية قبل كده لما يقول على المذهب يبقى فيها طرق في المسألة، وهنا لم يذكر الطرق لكن ذكر المعتمد فيها فقط على المذهب. وما ليش أنا قلت إن فيها وجه ثاني يعني فيها طرق، وهو هنا قال إن هي صلاة مفروضة فوجب فيها القيام. إحنا عندنا فرض كفاية، لكن بعضهم قال لا هذه ليست كالنوافل لأنها مش فرض عين، فممكن مع القدره يجوز فيها عدم القيام اصلا. دي رفض من افراد المذهب يعني زي ما تقول على تصحص ايوه ضبط بالضبط على المذهب اللي يبين فيها طرق. نعم لكن حاضر يا حسين هاجيلك، بس عشان عندنا قالوا طب متى تكون لا تصح الا قائما؟ متى عندنا لا تصح إلا قائما مع القدرة طبعا؟ لو مفيش حد صلى المذهب يعني لو تعينت عليك. أحسنت، لو تعينت عليك ناقشتها ولا لا؟ والله غير ما تحكي لا أطلب بالقسم. أنت عينت عليه يعني مفيش حد صلي إلا هو، فأصبحت فرض عين، فكانت فرض عين يبقى عندنا على الوجه واحد خلاص كده لابد ان هي يصلي قائما ما دام قادر. هذه هي. احسنت. قال ويسن رفع يديه في التكبيرات، فهذه سنه عندنا. احنا المذهب في التكبيرات على طول كده قاعده عندنا، اي تكبيره السنه عندنا رفع، بخلاف الاحناف يرون الرفع في تكبيره الاحرام فقط، ونحن يسن عندنا رفع في التكبيرات. وطبعا طريقه الرفع تكلمنا عنها من قبل حتى لا نقول. واسرار القراءه، إصرار القراءة لما ورد في السنة من حديث أبي إمامة بأنه الأصل يسر في القراءة، إنه أما ما ورد على ابن عباس فكان تعليما فقط مجرد الفاتحة للتعليم، وقيل يجهر ليلا من صلاة ليل، لكن هذا قول مضاعف. قال والأصح ند بالتعود، وهذه بقى مسألة خلافية. طب قبل الفاتحة أصل كمان يقرأ بدعاء الاستفتاح أم لا؟ طب يتعوذ من الشيطان الرجيم أم لا؟ هنا قال ذكر والأصح ندب التعوذ لأجل القراءة يعني دون الافتتاح، يبقى جعل الاستحباب أن يتعوذ. طب ليش قالوا للدعاء الاستفتاح فيه إطالة والصلاة أصلا مخصصة للدعاء وليست فيها الإطالة إلا في ركبيت الدعاء إن أراد؟ فقالوا هنا لا يذكر يعني لأن يرد فيها دعاء الاستفتاح، لكن ورد فيها أن يتعوذ ثم يبدأ بالبسملة والفاتحة. وهنا قال إيش؟ والأصح ندب التعوذ دون الافتتاح. وطبعا انا قال الاصح يبقى فيها خلاف قوي، فيها خلاف قوي عندنا بخلاف لو قال الصحيح، مع انه في الروضه النووي قال الصحيح في هذه المساله، لكن هنا قال الاصح يعني. ويقول في الثالثه هنا يبدا بقى يراجع مره اخرى ما مشيتش معاك في ولا ممكن عشان هنا رجع في الثالثة يقول بالذكر القولي. انت عايز تقول في فوق فين؟ فعلي ولا قولي؟ يعني الترتيب هو كان بدا بالاقوال الافعال هو يعني. طيب خلينا نمشي، ممكن هو اصلا كنا خلاص وخرج بره الاركان. لا هو ما فين ويسن بس بديت، لكن رجع تاني اصله قال ويقول في الثالثة طيب يعني الذكر بقى المسنون، قال اللهم هذا عبدك وابن عبدك إلى آخره. طبعا هذه أصلا ذكره الإمام الرافع في المحرر، قال هذا عبد اللهم هذا عبدك ابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبها وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر، وما هو لقيه كان يشهد أنه لا إله إلا الله، أو كان يشهد أنه لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به. إيش؟ ايوه هو ده الدعاء هو اخر هو قال بعض وانا بكمله لكم هو قال يقول اللهم هذا عبدك وابن عبدك الى اخره فانا بذكره قال ذلك كان يشهد ان لا اله الا انت وان محمد عبدك ورسولك وانت اعلم به اللهم ان نزل بك وانت خير منزول به واصلح فقيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك ورضاك وقه فتنه القبر وعذابه وافسح له في قبره وجافع عن ارض عن جنبيه ولقيه برحمتك الامن من عذابك حتى تبعثه الى جنتك ارحم الراحمين. قال ان الشافعي ذكر هذا او ذكر الموزني في مختصر الشافعي يعني ايضا و طبعا له شرح بقى يعني وقال ذكر ايش قال بس فقط روح الدنيا ولا في المتن ذكر ذكر بعد ذلك عندكم في سؤال ثاني ما هي هو ذكر الموزري في المختصر كما قلت لك هو مش موجود مش واضح على السلف على السلف او الصحابه هو البيهقي ذكر تجميعات لمثل هذا الدعاء يعني البيهقي يقال انه ذكره تجميعا من ادعية اخرى ثم ذكروا المزني في المختصر عن الشافعي ايضا فهو كانه يعني مش لم يرد فيه نصا بكل نص هذا الدعاء تجميعا من ادعية اخرى أصلاً. لكن المعنى صحيح لا اشكال فيه عموما يعني وايش بعد كده عندكم في المتن مش عندي وقدم عليه اللهم اغفر لحيينا وليتنا نعم ويقدم عليه وده اللي قاله في الرافع في المحرر اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان هذا ورد الحديث هذا عند ابي داود من حديث ابي هريره هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره عند ابي داود لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازه فذكر هذا الدعاء فورد في السنن عنه ابن حبان وابي داود وابن ماجه والترمذي وذكروا ايضا وايضا وفي زياده اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده ان كانت هذه الزيادات ايضا ايش؟ لا لسه هتاتي ايضا دي غير الرابعه نعم لا كان في زياده في هذه ايضا طيب وقال ويقول في الطفل مع هذا الثاني ليش بقى يقول في الثاني لان الطفل يشمل فيه يدخل فيه لانه قال ذكرنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا فكان انسب مع الطفل الثاني ذاك وقال ويقول في الطفل مع هذا الثاني وايضا في روايه في دعاء اخر للطفل ورد من حديث ابو هريره وهذا الذي يعني قد يكون معتمد اكثر قال اللهم اجعله فرطا بعد ان تقول الاول اللي هو الدعاء اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم ان احييته فاحيي على الاسلام وتوفيته منه فانا على الايمان هذا عام يعني يدخل فيه صلاة. ثم قال يزيد عليه حديث اخر للنبي صلى الله عليه وسلم في الميت الطفل قال لما الله اجعله فرطا لابويه وذخرا وعظة واختيار واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وافرق الصبر على قلوبهما هذا وارد من حديث ابي هريره ايضا في السنن وطبعا المشهور هو اللهم اجعله فرطا لابويه على الجنه فقط وان كان ممكن تزيد هذه الزياده وفرطا يعني ايش؟ سابقا مهيئا لهم كما قال نعم يعني كانوا يسبقهم ويهيئ لهم كانوا يعني ياخذ بيديهم ويدخلهم الجنه في روايات نعم فرطكم عن حول نعم ف لا يعني لا لا فيها نازله في الحديث لا بعد الله ما جعله فرطا لابويه لا لا لا انا اسف لا لا موجوده في الحديث موجوده وسلفا وزكرا وعظه الزياده ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجرهما. هي دي في السنن، في البيهقي روى، البيهقي روى في السنن عن أبي هريرة موقوفا لما قال اللهم اجعله سلفا لنا وفرطا وذخرا، وأورده الحافظ في تلخيص الحبيب أيضا، لكن هو أصله في الـ في الـ في الـ عند البيهقي في رواه البيهقي الموقوفة. طبعا تراجع بقى في دي، تعالوا كده تسامح في الاحاديث هذه عموما، لكن هو اللهم اجعله فرطا لابويه هذه ثابته، ثابته ايضا. قال ويقول في الرابعه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. هذه مساله اختلف فيها الفقهاء في الرابعه، اولا هل يسن فيها الدعاء ام لا يسن فيها الدعاء؟ الحنابله مع الاحناف في قول، والشافعية مع المالكية في قول. الحنابلة مع الأحناف في قول أنه لا يسن فيها الدعاء. لحظة كده، وازاي لفت فيها فقالوا لا، قالوا لا يسن فيها الدعاء، وإن كان الأحناف رجع وقالوا ولو دعا يدعى فقط ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. طب يعني دليل هذا القول إيش؟ قالوا لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. لذلك تجد لما بصلي خلف الحنابلة في هذه المسألة بعد التكبير الرابعة يسلم مباشرة. صليت نعم. وإن كان الأحناف يوافقون، بس لو قالوا يقولوا بالدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الشافعية المذهب عندنا والمالكية قالوا يستحب الدعاء، بل ويطيلون في الدعاء كما يطيلون في الركعات الأخرى في التكبيرات الأخرى. ودليل في ذلك ما ورد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال صلى على بنت له، فبعد أن كبر التكبيرة الرابعة زاد فيه حتى قيل أو قالوا نظرنا أنه سيأتي بالخامسة، فلما قال وكان يستغفر ويدعو يعني كما في التكبيرتين، فلما سلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا. الحديث صحيح، الحديث صحيح، ذلك المعتمد عندنا بأنه يستحب الدعاء في الرابعة والإطالة فيها كما بين التكبيرتين اللي هي مثلا كما في الثانية أو في الأولى أو في الثالثة عموما. وقالوا استحب الدعاء عقبها، إما أنك تدعو لنفسك اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أو تدعو لنفسك أيضا به، وقدر التكبيرة كقدر باقي التسليمات في الوقت. وهذا قول المذهب عندنا وقول المالكية أيضا والله أعلم في ذلك. ونحن معنا دليل حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه فعل ذلك ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحق إن هنا مع أن المعتاد جدا عن الحنابلة اللي بيصلوا كثير أنه يسلموا، أن المذهب مستند إلى دليل والدليل صحيح، وأنه قول الحنابلة أنه لم يرد فالمثبت مقدم على النافع. خلاص عندك صحابي فعل ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وصح السند، بما هم أولى بالاتباع والله أعلم. وهذه من الترجيحات، يعني أقول على أنه بأنه من صلى وأطال في الرابعة ودعا فيها فهذه ورد فيها كما ورد في الذي قلناه. ومن السنة أن تقول الله لا تحرمنا أجره وتفتنا بعده. إذا المسألة خلافية عموما ولا إنكار فيه، أيضا مسألة خلافية ولا إنكار فيه. نعم والله ما لم يرد، بس هو الراجح كده والله من الدعاء فيه لنفسك، لكن لا يمنع أنك ترى للميت. لا لقولهم لك اللهم تحرمنا أجره تفتنا بعده، فكأن الوارد فيها أنه هو دعاء لك. خلاص أنت دعيت للميت وقبلها قدمت بالفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت، تلقى الدعاء لك. فقالوا الدعاء، قالوا الدعاء لا هو ما ذكر هذه، هو أطال في الدعاء. كما كان يفعل بين التكبيرتين. هو يعني اصل يعني ان الصلاه دي اساس الدعاء للميت. هم قالوا لا، ده بالعكس، هم قالوا ان يستغفر لها ويدعو، يعني لبنته. فقال ذلك، وقلت انه يجوز انك تقول يعني تدعو لنفسك وتدعو للميت ايضا مره اخرى، لا لا حرج في ذلك. هو ما ورد الله قال يستغفر لها ويدعو، فهل بقى يدعو لها ايضا يدعو لنفسه في استغفار لها؟ نعم. فهي الرابعه تشمل ان الوقت مفتوح معك خلاص، انك الثالثه هي للميت. والخلاف في الرابعه كما بيان هو عبد الله بن اوفى رفع كده وكده عشان يصلح ذلك. هنا لو قلنا بقى بالترجيح الغلاف، انت ممكن هنا 2 و 2 ايش؟ يعني الخلاف هنا بين فريقين. هو هنا هو طبعا الحنابلة استدلوا فقط انه لم يرد فقط، لكن خلاص ورد الا لو تكلموا في السنة. عموما الراجع فيها والله اعلم انه لا حرج في الاطالة من التزم بذلك، لان فيها اثر معه. نعم، لو كان يصلي إماما مثلا أطالة، أصلا لو بتصلي خلف إمام وقت بالقول الثاني ستسلم معه لو سلم، انتهت المسألة أصالة ثانية. طبعا لا تحرمنا أجرها، يعني أجر الصلاة عليه. وبعضهم قال أجر المصيبة به، يعني أجر الصلاة أو أجر المصيبة التي أصابتك به بهذا الميت، لا تحرم هذا الأجر، يعني على أن حتى لو لم تكن تعرفه، لأن المسلمين قالوا يعني جماعة واحدة فنحزن لحزن أحد من المسلمين ولا تفتن بعده، يعني فتنة لا بعنى الامتحان، يعني الامتحان بالمعاصي أو شيء، أن يعني المرء يقع ولا يزل في معصية أو غير ذلك، هذه من الفتن طبعا. قالوا لو تخلف المقتدي بلا عذر فلم يكبر حتى كبر إمامه أخرى بطلت صلاته، إذا كان ترك ركعة متعمدة. هنا لو ترك تكبيرة متعمدا بطلت الصلاة، لأن كل تكبيرة كأنها ركعة. طيب، فلو يكبر المسبوق ويقرأ الفاتحة وإن كان الإمام في غيرها، يبقى لو دخل على الأصل عندنا، وعندنا المسبوق لما بيدخل بيدخل في أول الصلاة ولا في آخر الصلاة؟ عندنا من أدرك والمسبوق أول صلاته وما آخر صلاته؟ أول. طيب، خلافا للأحناف، ما دي خلاف مشهور. احنا عندنا من يدرك المسبوق يدرك اول الصلاه، ده هو قال ويكبر المسبوق ويقرا الفاتحه وان كان الامام في غيره. لو دخلت الامام في ركعه التكبيره الثانيه في الجنازه تقرا الفاتحه ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقرا ويكبر المسبوق ويقرا الفاتحه وان كان الامام في غيره. مسبوق يعني واحد دخل والامام كبر الاولى ودخل في الثانيه، هي الاولى له، هيقرا فيها الفاتحه كالمسبوق في الصلاة العادية، أيضا في الجنازة هكذا أيضا. ويعني ما يدركه المسبوق أول صلاته تكون، وأول صلاة عندنا الفاتحة الجنازة. ولو كبر الإمام أخرى قبل شروعه في الفاتحة كبر معه وسقطت القراءة. ده كان الواجب الثاني حضرتك قلته، أن الإمام نوم ما ذكروش مذكرات الفاتحة. ايوه، بس هنا جابها في الجنازه. وقال سيقراها واشار اليها في الجنازه اللي ستاتي. يعني لو كبر الامام في الركعه وانت تاخرت في التكبير فكبرت، لكن قبل ان تقرا الفاتحه كبر الامام للثالثه كانه انتهى. هو قال لنا ايش؟ قبل شروعه في الفاتحه كبر معه وسقطت القراءه. اعتبروا انه سقطت القراءه له، كما لو ركع الامام في سائر الصلوات عقب الاحرام. يعني انت احرام المسبوق، المسبوق داخل انا في الصلاه مسبوق، رحت مكبر وراح الامام بعد ما كبرت انا لسه اقرا فاتحه راح مراكع، مش احنا عندنا سقطت عليه الفاتحه ويركع؟ هما يقصد ذلك. لو كبر ايضا المسبوق هنا كبر من وكبر الامام تكبيره اخرى قبل قراءه الفاتحه شروع، هنا قبل الشروع سقط، ثم قال ايضا وبعدها وان كبرها وهو في الفاتحه تركها وتابعه في الاصح، ودي عندنا ايضا الصواب. اصبح ثلاث صور كده، لو ركع في الركوع طبعا الجنازه صورتين وهي زيهم هناك. احنا عندنا لو المسبوق كبر والامام راكع خلاص سقطت، وعندنا ايضا الحاله الثانيه لو كبر وشرع في القراءه والامام ركع قالوا عندنا يسقط الباقي ويركع معه في المسجد. قلنا ان فيها خلاف والاولى انه يسرع منها. فهنا ايضا قالها في الجنازه، لو كبر والامام كبر قبل ما يبتدا الفاتحه كانه كبر والامام في الركوع اللي هي الحاله الاولى في الصلاه، والثانيه انه شرع ولم يدرك فأيضا كان الحالة الثانية عندنا في الصلاة فيتركها ويكبر معه. مستحضرين ولا أنا بقول بسرعة؟ أنا مش عارف إن معنا عن المجموعة إيه الأخبار. لو أسرع بقى وأدرك ده أمر آخر، لكن عندنا هنا قالوا لا يعني هو كبر الثانية يعني هو كان نفسه شرح القراءة يعني وده فأراد أن يكملها يعني ثم يكبر بعد ذلك. ممكن يقبلها ما هو ممكن، لكن هو قالوا هنا لو هتتابع عشان وقت قراءة الميت وقت الدعاء للميت لأن الثالثة بعد الثانية، فقالوا سقطت وتدعو بقى حق الميت هنا. هي حالتين في الجنازة زيهم في إيه الصلاة العادية، حالتين في الجنازة. الحالة الأولى إنه يكبر المسبوق فيكبر الإمام بعدها إذا الصوت راح لا موجود، يكبر الإمام التكبيرة الثالثة قبل أن يشرع المسبوق في قراءة الفاتحة في التكبيرة الثانية، فقالوا سقطت ويكبر معه الثالثة. والحالة الثانية في الجنازة إنه لا شرع في القراءة لكنه لم يستطع أن يكملها وقد كبر الإمام للثالثة، فقالوا تسقط الباقي ويكبر للثالثة كما في الصلاة العادية. لو دخل الحالة الأولى في الجنازة دي كالحالة الأولى في الصلاة العادية، لو دخل المسبوق الإمام راكع فيركع وسقطت الفاتحة، أو لو قرأ المسبوق الفاتحة ولم يكملها وقد ركع الإمام قالوا تسقط الباقي ويركع مع الإمام. هي هنا اثنين وهنا اثنين. قالوا وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق وباقي التكبيرات بأذكارها وفي قول لا تشترط الأذكار. هذه مسألة أيضا، قالوا إذا سلم الإمام تدارك المسبوق باقي التكبيرات، يعني هم يريد أن يقولوا كما في الصلاة العادية إنه لو الإمام صلى يكمل قال بأذكارها. طب يعني بالأذكار كلها سواء الفاتحة أو الدعاء أو غيره، طبعا هنا لقول الحسن عمومي بقى قول السلام ما أدر فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا على قول فقدوا يعني، فكان أراد يقول في صلاة الجنازة وفي غير صلاة الجنازة ما فاتك تقضي، لكن هو في تفصيل قال وفي قول لا تشترط الأذكار. طب إيش هتفعل؟ هتكبر فقط يعني لا تشترط الأذكار، الله أكبر ثالثة الله أكبر رابعة، وده قولي عندنا في المذهب. والحق هنا إن فيها تفصيل، والقول الثاني دوت ممكن يكون مناسب في تفرق بين رفع الجنازة وعدم رفع الجنازة، ودي مسألة دقيقة حقيقة أنا لو يعني يغفل عنها بعض أولياء الجنازة دي يحتاج فقه وأنا يمكن قلما أجدها، يعني حتى إحنا طلاب علم يعني أصلا ممكن ما نفعلها، إنك بعد تسليمة الإمام لا ترفع الجنازة مباشرة، اتركها دقائق للمسبوق أن يكمل فيصلي عليه، لأنه لو رفع في إشكال عندنا، هل لو رفع يبقى هو بيصلي عليه ما فيش جنازة الآن لا يصلى عليه، ذاك هو قال هنا إيش وفي قول لا تشترط الأذكار، هو لما قال لا تشترط الأذكار هذا في حالة تحمله في حالة رفع الجنازة بعد سلام الإمام، لذلك أنت لو تأخرت دقائق حتى يصيب المسبوق وجود الجنازة فيدعو هذا فقه والله أنا أراه ذلك، وإن كان لا ينبه عليه يعني هو لأنه هو السنة أنك ترفعها وتسير بها حقيقة يعني، لكن لو تمهلت دقائق مثلا على أنه يكمل المسبوق خاصة لو مسجد كبير وكذا فأنك يكمل فيصيب الميت دعاء المأموم هذا فيه خير كثير والله أعلم فيه أصلا. لذلك البعض قال لو رفعت الجنازة فتكبر فقط وتنهي، لأما الحنابلة عندهم قول إذا إنه لا يقضي التكبيرات أصلا يعني يكتفي بما أدرك مع الإمام، في قول الإمام أحمد اللي أدركته مع الإمام في الجنازة هو الكافي خلاص ويسلم مع الإمام ولا يقضي التكبيرات، عندنا يقضي بالعموم هذه، لكن ممكن يفرق قال لو بالذكر لو جنازة موجودة، وبعدين قال حتى لو جنازة رفعت يقضي بالذكر، والقول الثاني لا يقضي بالذكر في هذا يعني. ما قلتش يستدل أنه بدأ الصلاة والجنازة موجودة زي اللي بدأ مثلا قبيل المغرب يصلي العصر فيحق أول ركعة وقت العصر والباقي خلاص ما يكون وقت العصر وقت المغرب دخل، فما يقولش ان هو في اول الصلاه ادرك الجنازه وهي موجوده وبقى الصلاه خلاص رفعت خلاص هو ما دعاش وصلاة الجنازة فيها دعاء للميت، وأول الجنازة عمل إيه؟ قرأ الفاتحة. طب لسه ما دعاش، مش مسألة إنه يدرك الصلاة، إحنا عايزينه يدعى للميت، إن أصل الصلاة والدعاء في الثالثة. زي كده قلت لك إن هي إيش؟ هم قالوا يقضي يعني، وبعدين هو أصلا ممكن يقرأ الفاتحة ويكون لسه في وقت، فممكن يستغل الوقت باب الدعاء أيضا بدل ما يسكت، لأنه هو أدرك في الثالثة مثلا على حسب. هو الله يعلم ما في ما يمنع، لو كان هو لا لو كان هو يعني هل يرى ان هي الثالثة عند هي عند الإمام، فهي محل، هي مش محل دعاء له، بس ممكن يدعو لو بدل السكوت، ما يعني ما لعلي لا يكون فيها زيادة في الفعل، لكن يحتاج لتدقيق أكثر. هو دخل مثلا ركعة الثالثة، هو يعلم ان هي الثالثة يعني، هو يفتتح هو مسبوق، لو دخل في التكبيرة الثالثة لابد يقرأ الفاتحة، لابد يقرأ عدل على كده يقرأ الفاتحة انه مسبوق اصلا. هو بعد ما تفتح حول الفاتحة اي بقى هو اختفى في اي تكبيرة ايش تاني؟ بعد هو يكبر الاحرام ويقرأ الفاتحة، سواء الامام في الاولى في الثانية في الثالثة هو لازم يقرأ الفاتحة. ايوه ما هي الاولى هي يعني مش محتاجة اصلا، انا قلت نعم دلوقتي شفت يعني على الكلام كده، لو هو دخل لو دخل في الصلاة وسقوط والجنازة ركعت، بس هو كان في الرابعة يعني هو دعا للميت والجنازة مربوعة والجنازة ركعت وهو كبر للرابعة كده بقى يأتي بالذكر، لأن حتى لو الجنازة ركعت لا هو محل الخلاف أصلا في رفع الجنازة بقى، محل الخلاف عندنا إذا رفعت الجنازة يكمل بأذكار أم لا يكمل بالأذكار، لكن إذا الجنازة بقيت هيكمل بالأذكار. هو هنا قالوا الجنازة رفعت فالذكر خلاص لا محل له ان هو مش موجود، وبعدين قال لا تتم كما هي حتى لو الجنازه رفعت، هو ده محل الخلاف في المساله. لذلك قالوا لو رفعت الجنازه لا وجه ان ياتي بالاذكار، الذين قالوا بذلك، وقول لا ياتي بالاذكار قطعا. طيب هو شوف سبحان الله هتلاقي في الشروحات اللي لسه بقول لكم عايش في المساله الفقهيه يستحب بقاء الجنازه بعد ابقاء الجنازه حتى يتم المقتدون في الشروحات، يتم يستحب بقاء الجنازه حتى يتم المقتدون ولا يضر رفعها قبله، يعني لو رفع لا اشكال، لكن الافضل يستحب انك تتركها. قلت هذه تغيب عن البعض، يعني لو في طلاب علم موجودين في الجنازه يخبروا الناس اتركها، لذلك خاصه لو وجدوا كثير من الناس في المسجد مسبوقين هذه المساله. طيب ويشترط شروط الصلاة، يبقى شروط الصلاة في الطهارة ستر العورة، عندنا الوضوء طبعا الطهارة خلاص في الوضوء، لأن بعضهم قالوا ممكن يصلي على الجنازة بغير وضوء، نعم بس مش في المذهب، لأن هو دعاء والدعاء يجوز بغير الوضوء، وده قول إمام أحمد وإمام مالك مثلنا بذلك. إمام أبو حنيفة قال يجوز بالتيمم مع وجود الماء، يعني لم يشترط جزء تمام من الماء، لو خاف فوت الصلاة يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، لو اشتغل بالوضوء يعني هتبقى حنيفة أبو حنيفة أنت في المسألة دي، الجمهور بخلاف أبو حنيفة يقولوا بوجوب الطهارة، أبو حنيفة قال يجوز التيمم مع وجود الماء إذا اشتغل بالوضوء وضاع منه الصلاة. لا مش المسألة، مش المسألة، بس أنا لا أذكره الآن ممكن أشوف، قالوا حتى لو بدون طهارة يجوز ان هو دعاء فقط، لكن هذا غير صحيح. طبري محمد بن جرير الطبري، والشيعة لهم كلام طبعا، يعني الشيعة لهم، بس هو الطبري عندنا من قال يجوز بغير وضوء ولا تيمم، اصلا نهى دعاء طبعا، هذه من قول الطبري يعني محمد جرير الطبري، لكن هو قالوا ان هذا قول خارق الاجماع فلا يلتفت اليه، يعني يشززوه كانهم يشززوه، لكن موجود يعني اللي هو هذا القول. نعم. قال لا الجماعه يشترط صوت لا الجماعه، يعني ايش لا الجماعه؟ يعني الجماعه مش من شروطها، أيوة يعني إذا صلاة الجنازة ليست دون شروطها الجماعة. ذاك وراجع قال يعني ممكن تصلي فرادة. طب والدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى القبر وصلى عندما تكون صلاة المرأة التي كانت في المسجد. يعني هو دوت ده يستدل به أمور أخرى، لكن لأن هو صلي عليها أصلا جماعة، لكن هي دي مسألة أخرى يعني ممكن تستنبط منها، لكن فيها في أقوى منها. أنت قاعد تقولها، قوت عشان تقولها، قولها. أيوة. أحسنت. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادة، لكن ممكن يشكل عليك فيها. إنها كانت في الغرفة، وما كانتش في المسجد، فكانوا يدخلون يصلون ويخرجون يعني المكان، لكن هو طبعاً يعني استشكال ضعيف. إنه لما يكون يصلى عليه في المسجد، لكن صلى في الغرفة ضيقة، فما كان يدخلون إلا يصلي ويخرج، يصلي ويخرج. هم الناس قالوا حقا يصلوا فرادة، لو أرادوا أن يخرجوا لا أخرجوا، لكن هو طبعا ما أخرجوا لأنه كان سيدفن في مكانه أيضا، لكن صلوا عليه فرادة، صلوا عليه فرادة. وده مقصود بالجواز، يعني إنه ليس شرطا صلاة الجنازة جماعة. ولذلك قال ويسقط فرضها بواحد، يعني لو واحد صلى حولنا فرض كفاية يبقى يسقط الفرض بواحد. طيب، وقيل يجب اثنان عشان يكون حتى يكونوا جمعا، وقيل ثلاثة، وقيل أربعة، ولا يسقط بالنساء، وهناك رجال في الأصح. إذن لو في رجال لابد لا يسقط فرض كفاية إلا بالرجال، ولا يسقط بالنساء، لأن النساء ليس في حقهم صلاة الجنازة فرض كفاية، فقالوا تسقط لا تسقط بالنساء وهناك رجال. لكن لو لم يوجد رجال لم يوجد إلا النساء وصلى صلينا عليه خلاص حدث المطلوب. تعالوا على المسألة المهمة الآن، ويصلى على الغائب. يعني مش فرض عليهم، وما قد جعلوا فرض كفاية على الرجال. صفرات صلاة الجماعة أصلا أو صلاة المسجد أو الجنازة هي أصلا قالوا جعلوا فرض كفاية على الرجال وليست على النساء، فتسقط مع وجود الرجال لا تسقط. لو كان هي مشتركة بالفرض، لو هي يعني هي داخلة بفرض الكفاية، على حسب ايه نوعية الفرض الكفاية ده فهي تدخل فيه. محتاج تراجع بقى فروض الكفايات، وبالتالي تقول يسقط. طبعا غسل المرأة للمرأة، يبقى المرأة ترفعها او زي ما قال لك كده. نعم. ويصلي على الغائب عن البلد. طيب، هنا قال ويصلى على الغائب عن البلد وقيدها غائب عن البلد. أما إذا كان في البلد غائبا عن موضع الصلاة فلا يصلى عليه. طبعا هذه مسألة سنوية فيها خلاف، لكن المذهب عندنا إيش؟ إذا قال يصلى على الغائب عن البلد، أما لو هو في البلد لكن غائب عن موضع الصلاة، البعض إيه برضو بعض الناس يعني خلينا نقول بلا ما نقول نساء أو رجال، إيش يعني يكون هو مثلا مات في الجيزة وهم في القاهرة عندنا أو هنا، فهي مش قادرة تروح أو مش قادرة تروح فيقول أن يصلي عليه صلاة غائب. أو حتى هذه ولا مذهب من المذاهب، حتى عندنا الشافعية اللي هم أوسع المذاهب في الصلاة الغائب كما سنبين، قالوا غائب عن البلد يعني هو مش في البلد، لكن لو في البلد وأنت الغائب عن موضع الصلاة فهذه لا يصلي. ده تدقيق يعني حتى عندنا، لأن المذهب هو اللي عندنا أوسع في مسألة الصلاة على الغائب، أوسع يعني يرى بأنه يجوز الصلاة على الغائب مطلقا الغائب عن البلد، وإن صلي عليه عندنا إن صلي عليه في البلد، يعني واحد مات في أمريكا أو صلي عليه في أمريكا إن صلي عليه عندنا هنا قالوا يصلي عليه. قالوا ليش خير؟ طبعا ده خلافا للإمام أبو حنيفة والإمام مالك. قالوا ثبت عليه وسلم أنه صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه في المدينة، كان في سنة في رجب في سنة 9 هجرية، وقالوا الغرض هو الدعاء له. وطبعا هذا الحديث الدليل يعني رد عليه، لان طبعا الجمهور او المالكيه والاحناف قالوا بانه قيدوا بالصلاه، وكان بانه لا يصلى، قالوا صلاه الغائب اصلا لا تصح، لان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في النجاشي فقط، وان النبي صلى الله عليه وسلم قد طويت له الارض حتى شاهد، حتى شاهده، يعني كانه احضر له، وهي حقيقه دعوه ليس عليها دليل. مذهب رد على ذلك، قالوا لا، النبي سلم احضر له او طويت له الارض حتى كانه شاهد النجاشي فصلى عليه، وهي حقيقه لا دليل على ذلك فيها صلاه. لكن نقول هنا المذهب يرى بانه اذا كان غائب عن البلد صلى عليه. طبعا الخلاف عندهم، قالوا لا صلاة على الغائب، المالكية والأحناف. الحنابلة قالوا يصلى عليه إن لم يصلي عليه أحد، يعني إذا كان في مكان لم يصلي عليه أحد فيصلى عليه صلاة غائب، وأما يصلي عليه فلا يصلى عليه. وهذا لعله أوجه في الدليل، أوجه في الدليل على أنه النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي لما مات لم يرد أنه صلى عليه أحد، وكان في دار الكفر، وبذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات أناس كثير من الصحابة في غير مكان المدينة ولم يصلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هنا ممكن نقول أن الصلاة على النجاشي كانت لأنه لم يصلى عليه أحد فهو صلى عليه، وهذا نقول بها، إن لم يصلى عليه أحد يصلى عليه، أما إذا صلي عليه فلا يصلى عليه. وهذا خلاف المذهب، المذهب استدلوا بالحديث على جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ولعل هذا قول مفصل أرجح وموافق للدليل حقيقة. عموما شيخنا هتصلي عليه أو لم يصلى؟ عندنا لو غائب عن البلد ممكن يصلى عليه، يعني واحد مات في بلد أخرى فصلي عليه فقالوا يصلى عليه صلاة غائب، المذهب عندنا يصلى عليه. بلد أخرى دي مسافة السفر؟ نعم غائب عن البلد، مسافة قصر، مسافة قصر. نعم مسافة القصر ايش؟ العكس اللي هو ايه العكس؟ بلده فيه قرايب والناس. لا ما هو قالوا الغائب عن البلد، لو هو انا من القاهره ومات في القاهره قرايبه اللي في اسكندريه ما يصلوش عليه هناك غائب. لا انت تقصد ايش؟ لا ما يصلوا، لا يصلوه غائب عن البلد اللي هو فيها. لا هو يقصد، لحظه بس، تقصد العكس، ان اقاربه في اسكندريه يصلون عليه ام لا؟ لا نعم يصلون عليه، على المذهب يصلون عليه، ان مات في القاهره وهم من اسكندريه يصلون عليه لانه غائب عن البلد عندهم. لكن هو الكلام هو هنا تقييده في المتن، غائب عن البلد لو كان حاضرا في البلد لابد تصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على أحد، يعني ما صلى إلا في موضع الصلاة كان حاضرا على الميت، ما صلى غائبا على أحد في البلد. يعني الأجنبي مات في البلد وصلى عليه وسلم في المدينة، فهو المقصود هنا غائب عن البلد التي أنت فيها، لكن لو كان حاضرا في بلدك لابد تحضر الصلاة، ما تصلي عليه غائبا. وهذه حتى عند الشافعية لقول تواجد هم الأوسع في المسألة، لأن البعض هنا بيرى لا أن يصلي عليه ولو ما صلىش عليه. يعني هو كده شيخ الممنوع ان واحد يصلي غائب في البلد والميت معاه في نفس البلد. نعم حاضر معه ده عندنا. نعم. لان اصلا صلاه الغائب عند الاحناف والمالكيه لا تصح عندهم، قال هذه خاصه، وانا قلت التفصيل في مساله من صلي عليه او لم يصلى عليه. قالوا نعم هذه ما وردتش اصلا غير بس في النجاش، وطبعا استدلوا بانه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني احضر له، لان اصل في الصلاه تكون على الميت على الجنازه، هو لم وهو فقالوا الغائب ده صلاة عليه. طيب قال ويجب تقديمها على الدفن، يعني لازم تكون الصلاة قبل الدفن ولا تؤخر وتصح بعده لو حدث. خلاص هو خلاص صلاة الغائب، هو بيتكلم انه مش صلاة الغائب، هي صلاة جنازة لكن هنا حالة الغائب. يعني الغائب دي برضه هتاخد نفس الحكم، ويجب تقديمها، يعني ما هي صلاة جنازة بس على الرجل على الميت غائب. هو في ايه دي صلاة جديدة يعني مثلا هو في تركيا ولا هو في حتة وانا هنا بس لازم انا اصلي عليه الصلاة دي قبل ما ما يدفن؟ لا خلاص انت انسى الموضوع ده خلاص الغائب خلص هو الدفن وقصة المسألة هو الدفن سواء الدفن او ما الدفنش في فرق بين الصلاة على الحاضر وعلى الغائب. الغائب هو خلاص بعد ما دفن ده تمام قبل ما يدفن الموضوع مش اشكال هو غائب اصلا فما يعنيناش المساله بشيء في مساله الدفن لكن هو رجع مره اخرى بقى على ايش على صلاه الحاضر على الحاضر قال ويجب تقديمها يعني الصلاه على الدفن وتصح بعده. ليش تصح بعده؟ بحديث صلى الله عليه وسلم مع المراه السوداء او المراه التي كانت تخدم المسجد لانه ذهب وصلى عليه بس قال استقبل جعل القبر بينه وبين القبله فكان يصلي عليها أو يصلي على الميت. طيب لكن هنا بقى الخلاف تصح بعده صح؟ قال إيش؟ وأطلق صحيح؟ أطلق فيها. طيب وأيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه صلى مرتين انتبهوا صلى على المرأة ودي تقريبا ثاني يوم لأنه قال سأل عنها فقال ماتت في الليل فذهب فصلى عليها. ليش لما أقول هذه المدة مهمة شوية للخلاف اللي سيأتي. ثم صلى على قبر البراء بن معرور رضي الله عنه بعد أن مات بشهر وهذا ورد مرسلا عند البيهقي بعد أن مات بعد موته بشهر ويبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موجودا فلما رجع فصلى أو شيء. طيب وإذا قال بس نمشي مع المتن الأول ويجب تقديمها وتصح بعده. طب دي في مسألة الصلاة. طيب إلا بعضهم قال ممكن أنه يدفن قبل الصلاة لو خيف على الميت انفجاره يعني أو شيء يعني الحالة ما تسمح بالانتظار تماما فقالوا هنا يسرعوا بالدفن ويعني ويصلون بعد ذلك إن أمكن يعني. والأصح تخصيص الصحة لمن كان من أهل فرضها وقت الموت. طيب ما انتظر هو انت كلامك على فكرة صحيح في شيء انه يجب تقديمها قبل دفع والظاهر انه هنا يقصد فيها الغائب قبل دفع لا هو دي تشمل الاثنين حقيقة تشمل الاثنين لا يعني مش للغائب فقط لأنه هو رجع بعد ذلك أصله قال ولا صح تخصيص الصحة لمن كان من أهل فرضها وقت الدفن هذا يقصد بدي من تخصيص الصحة من الذي مطالب بالصلاة على الميت قال بمن كان من أهل فرضها وقت الموت يعني صحة الغائب هو يتكلم الأول من الذي مطالب بالصلاة على الميت من كان من أبد من أهل فرض الصلاة وقت الميت وقت الموت خلينا نشوف اللي بقي لحظة وفيه وراه إيش ولا يصلي على قبر صح يعني هو هذه حقيقة خاصة الجملة هذه التي سيأتي بها الخلاف الآن خاص بمن أراد أن يصلي على الغائب أو على الميت بلاش الغائب هو اللي يصلي على ميت بعد الدفن خلاص احنا عدينا الغائب انا ارجع لا هو اللي بيقول لك صح بيتكلم على الصلاه على الميت بعد الدفن خلاص اللي هو تكلم يجب تقديمها وتصح بعده. طب بعد الدفن من الذي يصلي لان دي اصبحت مطلقه ذاك وقت ختمها بالله لا يصلي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الشرط ليش لو انا لم يشرط هذا الشرط تخصيص الصحه بمن كان من اهل فرضها وقت الموت هيجي الوقت يقول لك احنا هنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي نصلي على عمر وعلى ابو بكر والصحابه فقال لا الذي من حقه أن يصلي على الميت بعد دفنه من كان وقت الوفاة من أهل فرض الصلاة ودي مسألة خلافية سنبينها الآن لكن المذهب الآن من كان من أهل من كان من إيش من أهل فرض الصلاة من أهل فرض الصلاة هو الذي له أن يصلي على هذا الميت بعد ذلك فاهمين المسألة معايا على النت يعني لو كان واحد أبو مات هو لم يبلغ أحسنت يعني لو مات الميت و كل من كان من أهل فرض الصلاة وقت وفاة هذا الميت له أن يصلي عليه ولو بعد فترة الفترة دي سنمين الخلاف فيها هي شهر ولا ثلاث ايام ولا حتى يبلى ولا ايش بالضبط. لا لا، لكن لو لم يكن وقت الوفاة، لو انت قلت مثلا ولد صغير عنده سنة، طب بلغ بعد 10 سنوات يرجع يصلي على ابوه لما يصلي، لان وقت وفاة الاب لم يكن هو من اهل فرض الصلاة. ولذلك هم حسبوا المادة دي ليش؟ ما يجيش حد يقولك انا هصلي على ابو بكر وعمر وعلى النبي صلى الله عليه وسلم الان بالضبط. لذلك قالوا الاصح تخصيص الصحة بمن كان من اهل فرضها وقت الموت، لان اصبح الخطاب موجه ليه في هذا الوقت، خطاب فرض الكفاية موجه لمن كان في هذا الوقت، وانت لم يكن موجه لك الخطاب فليس لك انك تصلي. طيب واضح؟ طيب ليه شفنا يعني اذا ذكروا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لا تأكل فرض سر الانبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه هيك كلهم يقول لك هنصلي على النبي دلوقتي وحيد نهي يصلوا عليه، في ناس بتصلي عليه دلوقتي. لا يعني مش احنا اصلا مع المساله دي خلاف تاني هنتكلم عنه الان بقى، ان موضوع عندنا حاجتين الان، من يصلي والمده التي يصلي عليها، يعني لمتى يصلي. من يصلي في خلاف حتى عندنا في المذهب ايضا، وجه ان هي خاصه بمن كان من اهل الفرض هو اهل الفروض. طيب وفي وجه ثاني بمن كان من اهلها، يعني من أهل الإسلام وإن لم يكن من أهل الفرض، ده وجه ثاني. وثالث يصلي علي من كان موجودا عند موته، كان موجود في حالة عند الموت في مكان يعني الموت نفسه، ده وجه. طيب دولت اللي هم يختصوا بمن يصلون، تابعوا معي. طب إلى متى ممكن تصلي على الميت؟ هذه محل خلاف في المذهب وفي المذاهب. اولا عندنا قول الى 3 ايام، وده قول احد الوجوه عندنا وقول الاحناف، الى 3 ايام دون ما بعدها، يعني بعد 3 ايام لا يجوز. وقول ثاني الى شهر، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على البراء بن معرور كما قلنا. وعدوم قال لي أن أيضا بين المدينة والنجاشي كانت مسيرة شهر، فما علم بموته إلا بعد شهر، فكأن معك إلى شهر. طيب لحظة لسه ما خلصش، أنا قلت وجهين هو في الصلاة، دي 4 أوجه عندنا عموما، لكن قلت منهم واحد للأحناف والثاني اللي هو شهر قولي لأحمد، قول من لأحمد، وثلاث أيام قول لأبو حنيفة، والوجهان عندنا. وجه ثالث لك أنك تصلي أبدا عليه، أبدا طول الحياة، يعني طول حياة المرء أن يصلي عليه ما في إشكال، هذا وجه ثالث. وجه رابع ما لم يبلغ، ما لم يبلغ. طب كيف يبلغ؟ قالوا بعجب الذنب أنه ينتهي آخر شيء يبلغ، فقالوا ما لم يبلغ، إذا بلغ يعني انتهى يعني تحلل، فهنا لأنك ما فيش حاجة موجودة تصلي عليها. هم قالوا لو بلغ بالكلية بلا شيء تصلي عليه، ما لم يبلغ يبقى موجود شيء. ولذلك قالوا هو هذا الوجه، قالوا ما لم يبلغ، وممكن لذلك قالوا ما لم يبلغ، إذا بلغ يبقى ما فيش شيء موجود فتصلي على إيه؟ على رملة تراب، فقالوا للصلاة. ويبقى عندنا 4 وجوه، معلش ننتهي، خليكم معي في هذه عشان نختم الجزئية بس حتى دي. قال يبقى 4 عندنا في الوقت، إما شهر أو 3 أيام أو ما لم يبلغ أو أبدا، والصحيح أنه ما لم يبلغ في الغالب الظن على الراجح والله، لأنه فعله مع المراب دي معروف ليس نصا، وثلاثة أيام ليس فيها دليل، لأنه قالوا أقل الجمع، يعني أقل الجمع الجمع 3 فيكون هو فقط الجمع، جمع الأيام يعني. قالوا يعني قالوا أول حد الكسرة هي 3، وآخر حد القلة، فقالوا هنا على هذا بس فقط نظرا، ليس فيها دليل حقيقة. وما لم يبلغ هذا يعني أوفى، يعني أنت لو بلغ يبقى ليس الميت موجود فلا تصلي عليه. وبعدهم قالوا أبدا، ليش؟ قالوا لأن المقصود الدعاء، والدعاء موجود طول حياتك، فإذا أبدا تصلي عليه إن أردت. ما دي بقى مسألة غير دي. قال إلى متى تصلي؟ دي اللي بقولها الآن. قبلها أنت تروحت من نفسك فيها. قبلها خلاص انتهينا. من الذي يصلي؟ قل من كان أهل الفرض أو من كان موجودا أو من كان من الناس. والصحيح من كان من أهل الفرض. طيب ثم قالوا إلى متى يصلي؟ معه ما لم يبلغ على الراجح. وعندنا أربع وجوه منهم وجه للأحناف وافقنا في الثلاثة، وجه للإمام أحمد في شهر والبراب المعلول الحديث، ووجه عندنا ما لم يبلغ، ووجه عندنا أبدا. قلنا هذه وجوه موجودة عندنا أصلا. إما أهل الفرض يعني ما كان مفروض عليه الصلاة وقتها البالغ المكلف المسلم، يعني حتى قالوا طب الكافر يعمل إيه؟ قالوا ممكن لو أسلم بعدها يصلي، مع إنه ممكن يكون كافر وقتها، في خلاف في المسألة هذه. وبعدهم قالوا الحائض، بس قالوا الحائض لو طهرت تصلي مش إشكال، إنه مؤقت. احنا كده ان الصلاة التوقيت اللي هو أبدا دي بقى الشرط بتاع أهل الفرض مش موجود عندهم. لا ده مين اللي يصلي دي شيء، وإلى متى يصلي عليه؟ مين اللي يصلي؟ من كان أهل الفرض. طيب إلى متى ممكن يصلي عليه؟ إما شهر أو لا يبلى، أو حتى اللي يبلى ما لم يبلى، ما لم يبلى أو ثلاثة أيام أو وقت. أنتوا هتقعدوا وقت ما خلص الحتة دي لما تصلوا هنا، أنتوا لو أخرتونا هو مش باقي فيها، يمكن باقي فيها إيه؟ قال ولا لا يا حبيبي، ويصلي ولا يصلي على قبر رسول الله بحال. وقلنا بينا طبعا اصلا هنا ممتاز هذه المساله اللي يبين لك مساله عقائديه مش فقهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قال ولا يصلى على قبر رسول الله بحال. ده يبين لك ايش؟ ان المذهب اهو انه لا يجوز الصلاه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على قبره من باب اولى غيره، علماء وصالحين واولياء، والقصه بقى اللي طالعين يوجعوا لنا دماغنا عليها من المتاخرين، ما لناش علاقه بالمتاخرين بقى دلوقتي احنا. ما هو المتأخرين يقولوا كما هما بيتمسكوا ويتمسحوا في كلام المتأخرين. رغم انت عايز تريد الأقوال المذهب عندك وغيره اهو، أنا المعتمد عندك أدي النووي قاله انه لا يجوز. وطبعا الاستدلال بحديث صلى الله عليه وسلم هو يقدم على اي شيء أصلا فلا يصلى، ومن باب اول اذا كان الانسان يصلى قبره لا يصلى عليه، يبقى من باب اول لا يصلى على غيره. طيب قال فرع الجديد الولي اولى بامامتها من الولي، وايش هذه؟ هو مش فصل يا عم، هو فرع كنا عايزين ناخده. طب كده ايش يعني هنقف عند دي؟ مسألة فيها خناقة كلها في المساجد دلوقتي. ما لم يبلغ مش عارف اذا الاصل لا يبلغ. ما هو بعضهم قالوا